احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التي نطالع فيها ما مما تخيلناه انه مذكرات ابليس يكتبها ضدنا، او يعني يؤسس لشيطنة العالم او ابلسة العالم او انحراف الانسان بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ونطالع في كل حلقة شيء مما نتخيله او نتصور ان ابليس قد وضعه منهاجا لعمله في هذه الدنيا، لأغوينهم ويعني وقال ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني عشان لما يمتنع الشكر تمتنع الزيادة يمتنع الخير. سبحان الله، ماذا يكتب اليوم ابليس في مذكراته؟ يريد منا ان نكثر الشكوى، الكبير والصغير يشتكون. اسمع الى الزوجة، كيف الحال يا ام فلان؟ والله الحال مش تمام. ليه مش تمام يا ام فلان؟ مش الحالة تمام ولا لا؟ ابدا، الغلاء والايجارات والاسعار والاولاد في المدارس والجامعات والمصروفات التي تزيد والملابس التي تعطى، وسبحان الله والاولاد كل واحد منهم عايز الايباد وعايز اللابتوب وعايز مش عارف ايه وايه وايه، سبحان الله. طيب والاخبار دي، الاخبار الماديه والاخبار المعنويه؟ والله الزوج عصبي، وبعد بدا يمسك يده بعد ما كان كريم، وبعد بيقعد على المقهى ويضيع وقت، وبعدين طيب والاولاد لا يذاكرون ولا، سبحان الله العظيم، تجد انك يعني عايش في دار الشيطان. في ايه؟ الله، كيف الحال يا ابو فلان؟ الزوجه متعبه والاولاد متعبين وطلباتهم لا تنتهي. لا حول ولا قوه الا بالله. الرافعي رحمه الله عليه له كتاب لطيف اسمه كتاب المساكين. هذا الكتاب يتكلم فيه في فصل من فصوله عن شخصيه كده، يعني رجل كبير السن امي ولكنه فيلسوف، يعني يظهره الرافع انه فيلسوف، اسمه الشيخ علي. الشيخ علي ده يقول فيه الرافعي داره عتبة اي دار، يعني ملوش بيت، يعني يفترش الارض ويلتحف السماء. ماله الشيخ علي؟ يجلس على باب داره اللي هو يعني اي بيت يعني، ويجد الناس بين رائح وغادي، فهذا يقول يا ربي اعطيتني الصحة فاين المال؟ اعمل ايه بالصحة وانا ما فيش مال؟ هو هكذا يقول. والاخر يقول يا رب اعطيتني المال فاين الصحة؟ طب انا اخدت الفلوس والاموال كثرت وبيت ملايين ومليارات، بس ايه؟ في دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل، ولا ينام الا بدواء ولا يستيقظ الا بدواء، وعنده النقرس والضغط والسكر، لا اله الا الله، سبحانك يا رب. يبقى ده عنده صحة بس ما عندوش مال، والتاني عنده مال بس يدور يبحث عن الايه؟ عن الصحة. والثالث يقول يا ربي اعطيتني المال والصحة فاين السعادة؟ انه بعيد عن الله. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، سبحان الله. والشيخ علي يقول، انظر بقى للشاهد في القضية، يا ربي كل هؤلاء صور، فاين الاصل؟ فين ادم الحقيقي؟ فين الانسان الراضي بما قضى الله سبحانه وتعالى؟ يعني فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا الله، هكذا يكون نداء المؤمن، سبحان الله. يعني المهم في رضوان الله سبحانه وتعالى. فكثرة الشكوى جاء من ايه؟ جاء من قلة الرضا، تبخر الرضا، ما عندوش ايه؟ جرعة الرضا. فلما يكونش عنده جرعة رضا يروح مقسم العالم ده قسمين، هؤلاء معي وهؤلاء ضدي، هؤلاء اعداء وهؤلاء اصدقاء. الله، ليه يا عم؟ هو انت مركز الكون؟ طب وكيف ترضى اذا قسمت العالم هكذا؟ يا اخي، صديقك اليوم قد يكون عدوك غدا، احب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تغضب من زوجتك مش ضروري تكشف كل الاسرار امام الحكمين او امام ابيها او اخيها او امك او امها، ليه؟ لان ربما يعني تستمر الحياة. يبقى ليك وش بس ليك يعني شيء من الـ من الـ من القبول عند زوجتك. وانت ايضا يا أمة الله تكتريش من الشكوى. رويل روتشيلد احد المليارديرات اليهود اللي سدد الديون للمملكة المتحدة وساعد على ان يقيم او ان يصدر بلفور وعده المشؤوم باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. روتشيلد هذا كيف كانت نهايته؟ هذا كان معاه المليارات. دخل الى خزانته اللي فيها امواله اللي كانت في هذه الايام بارقام غير طبيعية. غلقت عليه باب الخزانة. خزنة اللي فيها الاموال اغلق الباب. ونسي الناس او المساعدين لم يفطنوا الى انه داخل الخزانة هذه. انقطع الاكسجين عنده بعد مدة ومات داخل امواله. مع ماله. مات هو المال. يا الله. العبد شوف. من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. يا الله. من استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. من اعتمد على ماله ذل. ومن اعتمد على علمه قل. ومن اعتمد على جاهه اختل. ومن اعتمد على عقله ضل. ومن اعتمد على الله فما ذل وما ضل وما قل وما اختل. خلي اعتمادك كله على خالقك. على مولاك الذي خلقك. ليه؟ لانه القوي. لانه الحكيم. لانه الخبير. ان من عبادي صحيح لا تصح الا الصحة. لو اسقمت لفسد حاله. وان من عبادي سقيم لا يصح الا السقم. لو اصحت لفسد حاله. وان من عبادي غني لا يصح الا الغنى. لو افقرت لفسد حاله. وان من عبادي فقير لا يصح الا الفخر. لو اغنيته لفسد حاله. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. ربنا جعل مننا غني وفقير لا لان خزائنه قد نفدت. ابدا والله. خزائنه ملأة. وهو الغني سبحانه وتعالى. ونحن الفقراء اليه. بس عشان يشوف كيف ان الغني يشكر بالحنان وبالعطف على الفقير. وكيف للفقير ان يصبر ولا يحقد ولا يحسد. سبحان الله. عشان سنة التدافع. سنة الايه? التدافع. وكذلك جعلنا رب العباد بعضنا لبعض فتنة. اتصبرون? ها? نصبر على بعض ولا ما نصبر? نصبر ام لا نصبر? سبحان الله. شوف. اللي عندك نبيين كريمين او نبي رسولان كريمان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى شيخ بني اسرائيل وسيدنا عيسى اخر انبياء بني اسرائيل لبني اسرائيل. لان بعد سيدنا عيسى عقمت ارحام بني اسرائيل ان تنتج او ان تلد صالحا يتبوأ مكان الامامة. فانتقلت الامامة من ابناء اسحاق وابناء يعقوب اللي هو اسرائيل يعني من بني اسرائيل الى العرب حيث حفيد سيدنا اسماعيل ختمت به الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا موسى كان ينتظر القتل المادي لان فرعون اصدر قرار بقتل كل ولد لبني اسرائيل يذبح ابنائهم ويستحي نساءه. انا ايه اللي خلينا الف وادور في هذه المسألة? لان احنا لا نريد ان نكثر من الشكوى. لا نريد ان تكون يعني ان يكون ديداننا كثرة الشكوى من الصغير والكبير. تدخل على صاحب العمل. ايه الاخبار? العمال لا تقول الله الموظفين لا يحضرنا في مواعيدهم. اسأل الموظفين. ايه اخبار الوزير بتاعكم ولا المدير? راجل متصلب الرأي سبحان الله متغطرس علينا عامل انه هو يا ارض هدي معاليك جدي سبحان الله وبعدين لا يعطينا حوافز ويظلمنا في التقديرات. لا اله يعني لا الوزير راضي ولا ايه ومن استوزرهم هل هم غير راضين. العمال غير راضيين وصاحب العمل غير راضي. المعلم اخبارك ايه يا استاذ? يقول يا فين يا شيخ عمر ايام ما كان التلاميذ تلاميذ وكانوا مؤدبين. وتسأل الاولاد يا اولاد اخباركم مع المعلم ايه? لا يشرح ولا يتق الله وعايز يعطينا دروس خصوصية واللي ياخد عنده دروس خصوصية يعطيه تقدير واللي ما لا اله الا الله. يعني سبحان الله لا الزوج راضي ولا زوجة راضية ولا الولد راضي ولا الاب راضي ولا المعلم راضي ولا المدير راضي ولا العامل. الله. طب متى نرضى? وكثرة الشكوى. لكن لا، نحن نريد ان نقتبس من كتاب الله ما يمسك ألسنتنا عن الشكوى حتى لا نحقق يعني مذكرة ابليس اليوم في اكثار الشكوى على الألسنة، واكثار الشكوى تقابلها قلة الشكر. ام الكريم يأمرها ويوحي اليها رب العباد ان ان خافت عليه مش تخبئه، لا مش تذهب به الى الجيران ابدا، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. يا الله يا الله، ده الواحد لو لقي حد في اليم البحر يعني ينقذه، انقذوني حتى لو كان سباح عالمي. لان يعني تؤمر الام الملتاعة على ولدها ان اذا خافت من فرعون وجنوده ترميه في اليم. قال ربنا لها اقذفيه في التابوت. التابوت ده له معلم يعني، لها مدلول يعني، لما يقول لها اقذفيه في صندوق، اقذفيه في قارب، لا اقذفيه في التابوت. التابوت يوضع فيه مين؟ المتوفى. لا يوضع المتوفى الا اذا وضع المتوفى في صندوق، ده اسمه الصندوق ده ايه؟ اسمه تابوت. يبقى اذا الله يعني اذا محكوم عليه بالبشريه، بالقوانين البشريه، ان الرضيع اللي هيوضع في صندوق ويرقى في اليم هيغرق، يبقى ميت. وبدل ميت يبقى الصندوق الذي يحويه ها تابوت. اقذفيه في التابوت، وبعدين اقذفيه في اليم. طيب قذفته في اليم، يلقه اليم بالساحل. طب الحمد لله في نجاه. تاتي الامتحان اللي بعدها، ياخذه عدو لي وعدو له، عداوه مركبه. يعني اللي هياخده ده فرعون، عدو لله وعدو لموسى، عدو لموسى وعدو لربه. يا الله، عداوة يعني عداوة مركبة. يا سطار يا رب، قلت يا لطيف. ف وألقيت عليك محبة مني. هنا بقى الايه؟ التعطف الالهي، الحنو الالهي، الرحمة الالهية. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل اشتكت ام موسى كما نشكو نحن؟ لا، لم تشكو ابدا. ليه؟ لان المسلم الصادق هو الذي يحمل الامور كلها على الله. هو ملوش الا باب الله سبحان الله. كل يعني يا ربي يقيني بالله، يقيني يقيني الاولى دي اسم اليقين في الله، يعني يقيني الاخرى دي فعل. يعني يقيني بالله يقيني اي يحميني، يقيني بالله دي جملة اسمية، اليقين بالله يقيني بالله، يقيني دي كلمة فعلية، فعل جملة فعلية، يقيني يقيني انا تحفظني يعني. فام الكريم يتنازعها كما تعلمون طبع انساني بان لا تلقيه، وشرع رباني يأمرها بإلقائه. فماذا صنعت؟ راحت قدمت الشرع الرباني على الطبع الانساني، فرجع اليها وصار رسولا وصار كريما، شيخ بني اسرائيل. ما في جزء في القران الا وذكر فيه الكريم. ليه؟ لان لم تتفرغ ام الكريم من الشكوى، وانما تفرغت لارضاء ربها. امنا مريم وولدها المسيح عليه السلام، يعني هذا ينتظر كما قلنا كان ينتظر موسى القتل المادي، ينتظر عيسى تشويه الصورة. وبنو اسرائيل هم اهل الاعلام وتشويه الصور، وعندهم قاعدة في الاعلام تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. يفضل يكلمك يقول لك ايه الارهاب الارهاب الارهاب لغاية الناس اقتنعت بالارهاب. اول حتى في داخل ديار الاسلام اول ما تلاقي واحد جاي من بعيد ملتحي ومرأته ملتزمة بجواره محجبة، وبادوا الارهابيين لا اله من الاعلام. يا الله، شوف حطوا في ديننا ايه. اول ما يجي سيرة الارهابي على طول فورا تذهب الى المسلمين. طب ما فيش ارهابي من صنف تاني؟ لا، هو ده الارهاب. ما تكرر تقرر، لا اله الا الله. تيجي الواحد علماني ولا لا يصلي ولا يقول التنويري تنويري. طب واللي بيصلي ده يقول ده ظلامي. يفضل يقول الظلاميين الظلاميين الظلاميين لغايه ما يقرر في ذهنك حاجات معينه فتصنف الناس. يا الله، طب هل هذا يعني هل هذا من من من من, من سمات المسلم الصادق؟ سبحان الله. طيب الغرب قتل الحياء مش عنده حياء خلاص، وسنوات قليلة ويزول هذا الغرب لأن خلاص أصيب القوم في أخلاقه، خلاص ناكدوا السماء بعد ما أنكروا وفصلوا الدين عن الدولة، دخلوا في قضايا عجيبة جدا، ونحن لا نتمنى أن نكون تبعا لهم في هذه المسألة. سبحان الله، هم قتلوا الحياء وإحنا قتلنا الإبداع، والحضارة تعيش بجناحين، جناح حياء وجناح إبداع، لازم تبدع في الحياء، إحنا قتلنا الإبداع واحتفظنا ببعض من الحياء، هم قتلوا الحياء ولكن أبدعوا بلا حياء. كان عندهم لبن الأمهات، يجمعوا اللبن بتاع كل الأمهات ويضعوه في عبوات واحدة، وكله يلا بمحارب مع بعض، يلا مفيش مشكلة، بهاء مسائمات رتع. فبالتالي من كثرة أكلهم للحوم الخنزير ضاعت الغيرة عندهم تماما تماما. الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يجد لذة إذا رأى أنثاه مع ذكر آخر، أما أي حيوان ولا طائر ثاني إذا وجد أنثاه مع ذكر آخر سبحان الله العظيم يثور ويفور لشرفه سبحان الله. فهم قتلوا الحياء، الحياء ضاع خلاص يعني، وإحنا قتلنا الإبداع. وولت حمرة الخجل، حمرة الخجل لا تظهرها مساحيق توضع على الوجوه، لا، حمرة الخجل تأتي من الداخل سبحان الله، تأتي من الايه؟ من الداخل. انا اريد ان اقول ان العبد لا يجب ابدا ان يفتح باب الشكوى، ان الله كره لنا قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة السؤال تفسر احيانا بكثرة الشكوى، دايما اشتكي ده واشتكي ده سبحان الله. ليه؟ لان العبد لما يوصل قلبه بربه دايما رب العباد يحيي قلبه، يعني يحيي قلبه زي يعني الماء النازل من السماء يحيي الارض، والصلاه الصاعده سبحان الله من العبد تحيي القلب، وانت محتاج الى هذا وذاك، محتاج الى ماء العباده والطاعه، محتاج الى ماء السماء سبحان الله. انت مش شايف ان فيه لما احنا بدا الحياء يقل عندنا، لما كل بيت الان ولا بيت صغير لا يجد طعامه وشرابه، عنده طبق كبير سميدش يلتقط له اقمار عجيبة هو بلغات لا يفهمها، ليه لا تعرف؟ طب تحط القنوات المطلوبة عندك، اخبارية، قنوات دينية، قنوات ثقافية، عالم البحار، عالم الحيوان، حاجات وثائقية طيبة، لكن لا، جايب قنوات عجيبة. وبعدين ايه؟ في علاقة عكسية، كلما كثرت اطباق السطوح قلت، يعني كلما كثرت صحون السطوح قلت صحون المائدة، اطباق السطوح تكثر، اطباق مفيش بركه في الاكل، وان كان في بركه في الكم مفيش بركه في الكيف، لانها اطعمه سامه فيها بلاوي وفيها هرمونات وفيها سبحان الله لا اله الا الله. وعندما قل ماء الحياء قل ماء السماء، معادله طرديه سبحان الله. احنا عايزين نصلح العلاقه، مش عايزين ابليس يضحك علينا، مش عايزين يحقق فينا مذكراته، يعني حقيقة نحن ندرك تماما كيف نموت في سبيل الله، لكن إلى الآن لم نفهم ولم نترجم كيف نحيا في سبيل الله. تركنا الدنيا لغيرنا فاستعمرونا واستذلونا، أخذوا أموالنا وأخذوا ثرواتنا، صنعوها ويبيعونها لنا بأضعاف أثمانها. ليه؟ لأنه وكأن عقولنا صارت قاصرة، وعند العقل العربي المسلم عقل سبحان الله، يعني عقول جبارة إذا اتقت رب العباد عز وجل وأضاء فيها نور السماء سبحان الله. ده واحد من الصالحين لما سمع صوت الرعد فقال هذا صوت رحمته، نخاف منه يعني، فما بالكم بصوت عذابه، يعني سبحان الله يريكم البرق خوفا وطمعا، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد لما يعمل كان الصالحين يقول ده صوت الرحمة، اما صوت العذاب يكون ازاي يعني؟ احنا خايفين من صوت الرحمه، لا اله الا الله. فلماذا نحقق ابليس فينا؟ اين هي اخلاق اجدادنا الاقربين؟ الفلاح كده كان راضي وقانع، يشق الارض وينبت ويستنبت البذر سبحان الله ويحصد، وكان راضي سبحان الله، وينام بعد العشاء. الان يرجع بعد العشاء ويفتح الدش والطبق فين؟ لما تضيع عليه صلاة الفجر سبحان الله. فأين الرضا؟ لماذا هو كثير الشكوى هو الثاني؟ سبحان الله، كان يجول لا غضاريف وظروف ولا ديسك في ظهره لأنه بيعمل بالفأس. جدتي وجدتك كان تقعد تغسل للعائلة كلها، ولا عندها شاشة عظام زي حفيدتها. الآن حفيدتها عندها غسالة فول أوتوماتيك، تحط إصبعها على الزر ما شاء الله يطلع الغسيل يمكن ما أكل، مش مغسول بس. وتقول لك أنا عندي هشاشة عظام، أنا عندي نقرس، أنا عندي تقوس، مش عارف عندي ألم في الفخرة القطنية والفخرة السابعة والفخرة مش عارف إيه، لا إله إلا الله، الفخرة زوجة الفقر. ليه؟ سبحانك يا رب العباد. لماذا كثرت الشكوى؟ لأننا نستقل نعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نريد أن نناكر ونناكد ونعاند إبليس ونرضي رب العباد سبحانه وتعالى حتى يطرد عنا وسوسته ووساوسه. نعوذ بالله من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.